الفرنسي نيكولا إفرينوف، عدها بالإنجليزية وقدم لها الكاتب الأمريكي بيرسيفال وايلد، ترجمت فؤاد دوارة. رغم ما عرف عن الأستاذ بيفي كازانسكي من نزعات وطنية، فمن الصعب أن نتبين من خلال الكتاب الكامل الذي ألفه عن نيكولا نيكولايفيتش إفرينوف أي خصائص روسية في تفكير ذلك الكاتب المسرحي أو منهجه أو كتاباته. حقا إنه حينما يريد أن يجري أحداثه في بلد معين فإنه يجريها في روسيا، وشخصياته المسرحية كثيرا ما تحمل أسماء روسية، ومن الممكن كذلك أن نتبين في مسرحياته الفكهة تأثره ببعض كتاب المسرح الروسي الأوائل من أمثال جوجول، ولكن نظرته العامة إلى الحياة وإلى الدراما وهو يعتبرهما مترادفين نظرة عالمية أكثر منها قومية. ومن وجهة النظر الفلسفية لا نبعد عن الدقة إذا أسميناها الذاتية الممسرحة، وهو اصطلاح صاغه إفرينوف نفسه. وإذا كان قد أصبح رائدا في روسيا فما ذلك إلا لمصادفة جعلته يعيش ويعمل في بتروغراد قبل الثورة وبعدها. ولو أنه عاش في مكان آخر لكان من الطبيعي أن يصبح رائدا بنفس الطريقة. عالج إفرينوف نظريات الدراما والمسرح بغزارة في كتبه مقدمة المونودراما، طريق الممثل، محاضرات في الإخراج المسرحي، ولكنه لخص أفكاره بصورة تثير الإعجاب في مقدمته لمسرحية الشيء الرئيسي، كوميديا للبعض ودراما للبعض الآخر، وقد أخرجها اتحاد المسرح بمدينة نيويورك عام 1926، وقدمها مسرح مونمارتر بباريس باسم كوميديا الحظ السعيد. في مقدمة هذه المسرحية يقول إفرينوف: استبعد اللحظات التي تتخذ فيها مواقف مسرحية أو تمثل أو ترقب الآخرين وهم يتخذون مواقف مسرحية أو يؤدون أدوارا، استبعد تلك اللحظات التي يتراءى لك فيها هذا الشيء أو ذاك في أحلامك وتقوم ذاتك اللاواعية بدور المؤلف والمخرج، استبعد من حياتك الجانب المسرحي والمحفلي كله وألعاب طفولتك الماضية والحاضرة وعبثك وتهريجك ومحاكاتك لمعارفك، استبعد قراءاتك للمسرحيات والروايات وهي ليست سوى حياة يعاد تمثيلها بصورة مصطنعة، استبعد كل ساعات نفاقك والساعات التي تخصصها لأداء الواجبات الاجتماعية والعادات التقليدية وتيار الساعات المتصل الذي تستعرض خلاله حسن تربيتك، وسوف تجد أنه لم يبق في حياتنا إلا القليل جدا مما لا ينطبق عليه وصف المسرح بمعناه العريض، وستجد أن معظمنا يصيحون في دهشة في كل دقيقة من حياتنا مسرح، إننا نمثل دائما ونخترع عالما جديدا عن طريق تغيير أنفسنا، وحالة الإيهام ضرورية في الحياة ضرورتها في المسرح. وإذا صح استدلال إفرينوف ومن العسير الشك في صحته فيما يبدو، فإن أهم مسرح يصبح هو ذلك المسرح القابع في روح الفرد، فأيا كانت الحركة الجارية فيه فالروح هي التي تحددها وخلاصتها لحظة نرى فيها مسرحية أخرى أو دورة، والنتيجة النهائية قد تقبلها على أنها كوميديا أو مأساة، وفي كلا الحالين يتحقق ذلك الرضا التعويضي أو التطهر الإغريقي وهو خلاصة استجابة الجمهور. إن الدراما التقليدية حركة على مستوى واحد، ودراما سترينبرغ حركة على مستويين، والمونودراما التي ينادي بها إفرينوف حركة على مستويين تجري أحداثها المسرحية داخل الروح نفسها. ويقول عنه هيرت سوكور وهو نفسه كاتب مسرحي مشهور: إن أبطاله هم أنفسهم المكان الذي تجري فيه الحركة المسرحية، فمن خلال أعصاب شخصياته وعقلياتهم نعيش في عوالم تخلقها لهم أخيلتهم وتغذيهم فيها مجموعة ضخمة من القوى الروحية العاتية. وأقوى مؤلفاته في المونودراما هي أغوار الروح كما يقرر هو بنفسه، بل هي أهم كتاباته جميعا باستثناء أوهام الحب وحدها. وآتت عبقرية إفرينوف ثمارها بصورة فريدة في قلقها وعدم استقرارها، ففي سنة 1895 وفي سن 16 كان طالبا بكلية الحقوق بمدينة سانت بيترسبرغ، وفي تلك السنة أخرجت إحدى جمعيات المسرح المدرسي مسرحيته الأولى البروفا، وفي سنة 1907 أصبح مديرا للمسرح القديم وهو مسرح مخصص لإخراج المسرحيات الكلاسيكية اليونانية والأسبانية، وكانت قد مثلت له حتى ذلك الحين مسرحيتان أخريان، وفي السنة التالية خلف ماير هولد كمدير للممثلة الكبيرة كوميسار شيفسكايا، وبدأ ينشر كتاباته النظرية. وسنة 1910 أنشأ وأدار المسرح الساخر الذي اعتبره الكثيرون أهم مسارح الخاصة في العالم. وفي هذا المسرح أخرج مسرحية كانديدا لشو مستخدما صبيا أسود يقرأ الإرشادات المسرحية بصوت مرتفع، كما أخرج الفصل الأول من المفتش العام لجوجول يمثل في نفس الليلة بأربعة أساليب مختلفة. وعطلت الحرب نشاطه في الإخراج والتأليف، ولكنه في عام 1919 كان قد انتهى من تأليف مسرحية الشيء الرئيسي، وبعد ذلك ببضعة أعوام فر من منفاه في جنوب روسيا ليتم مسرحية سفينة العادلين وكوميديا أطلق عليها هذا العنوان الغريب قبلة إلكترونية. وفي مارس سنة 1915 أخرجت إديث كريغ على المسرح الصغير بلندن إحدى مسرحيات إفرينوف بعنوان مسرح الروح. وقال ويليام آرشر أنه وجد أن المسرحية أصيلة ومثيرة إلى أبعد حد، في حين وصفها ناقد آخر بأنها ضحلة وصبيانية وتفيض بالإدعاء. وفي أكتوبر من نفس العام بدأ التدريب على المسرحية تمهيدا لتقديمها للجمهور على مسرح الهامبرا في يوم روسيا. وتعطلت المسرحية بعض الوقت قبل أن يجيزها لورد تشامبرلين، وإذا بمدير المسرح يبعث برسالة مفاجئة إلى الآنسة كريغ يعلنها فيه أن المسرحية لن تمثل. بعد ذلك أقامت ليدي راندولف تشيرشل حفلة نهارية للمسرح في ديسمبر سنة 1915. ومن العسير أن نفهم لماذا استقبلت المسرحية في إنجلترا بمثل هذه المعارضة، فلغة المسرحية وإن كانت صريحة إلا أنها يصعب مع ذلك أن تؤذي مشاعر جمهور ناضج. إن المغنية تعلن أن ساقيها جميلتان وصدرها ناهد، والزوجة تصفها بأنها عاهر ومخلوقة تباع وتشترى، ولكن ذلك لا يكفي لتفسير سبب تجمع الرجعيين ضد إفرينوف. على أن ذلك كله لم يكن سوى أولى المغامرات التي خاضتها المسرحية، فالمؤلف المسرحي النمساوي التشيكي الأصل فرانز تيودور سوكور قضى شهرين في العاصمة الروسية والتقى بإفرينوف، وكان يجتمع في منزله عدد من الفنانين الشبان. ولقد عانى سوكور صعوبات جمة وهو يحاول تقديم المسرحية، فقد رفضها كل مدير الفرق الألمانية رغم نجاحها في روسيا. وأخيرا اهتم بها الممثل كارل إتلينجر وعمل على تقديمها في مسرح النهضة بفيينا، حيث أخرجها بنفسه ومثل دور النفس الثانية. فلاقت أغوار الروح أعظم نجاح حققته مسرحية من فصل واحد في فيينا خلال سنوات عديدة. للكاتب الروسي نيكولاي إفرينوف، ترجمها فؤاد دوارة، إخراج محمد علي الشرقاوي. من جهة اليمين أمام الستار مساعد معمل فيزي أبيض يحمل سبورة وطباشير ملون وإسفنجة. الآن يدخل الأستاذ من الجهة اليسرى ويتخذ موقفه إلى جوار السبورة ويوجه الحديث إلى الجمهور. سيداتي سادتي، يوم الجمعة الماضي اتصل بي مؤلف مسرحية أغوار الروح التي ستقدم لكم حالا في شأن مؤلفه، وأعترف أني ما إن تسلمت النص المكتوب حتى بدأت أتصفحه في شك، لأني كنت أتوقع أن تكون كوميديا خفيفة أخرى لا أكثر من ذلك النوع الذي ينعدم فيه المنطق على الأسلوب المسرحي المألوف. ولذلك فقد ازدادت مفاجأتي السارة حينما اكتشفت ما أستطيع أن أشهد به أمامكم من أن أغوار الروح مؤلف علمي كامل يتمشى تماما مع أحدث نظريات علم التحليل النفسي التجريبي. فأبحاث فرويد وفانديت وريبون وغيرهم انتهت بنا إلى أن الروح الإنسانية ليست قوة متجانسة، ليست وحدة، بل تتكون من عدة نفوس. هل تتبعونني؟ سين واحد زائد سين اثنين زائد سين ثلاثة زائد سين أربعة زائد سين نون تساوي سين. حقا لقد قدم لنا فيختة الرأي القريب القائل بأنه حتى لو كانت النفس نفسا واحدة فإن العالم الخارجي لا يمكن أن يكون نفسا. وأحدث الأبحاث العلمية الآن تكشف لنا عن أنه ما دام العالم لا يمكن حقا أن يكون نفسا فإن النفس ذاتها ليست نفسا واحدة. هل تتبعونني؟ إن النفس كما شرحت لكم ليست كيانا بسيطا، لأننا نجد في كل نفس عديدا من النفوس. والحق أن الوجود يعني أكثر من عبارة أنا موجود البسيطة. فالنفس الكاملة أو ما نسميه روحنا مكون من ثلاث ذوات حسب آخر الآراء. إذن الذات تساوي سين إلى ثلاثة. فإذا كانت سين تمثل الفرد إذن فسين تساوي ثلاثة ذات. والآن النفس الأولى هي النفس المنطقية عقلنا، والنفس الثانية هي غير المنطقية أي عاطفتنا، وهما تنتهيان معا بانتهاء هذه الحياة. والثالثة هي النفس اللاواعية، وهي التي نجدها في الجانب الآخر من مدخل الشعور. إنها الجزء الخالد من أرواحنا، هي طاقة نفسية. وهذه الأنفس الثلاث الصغيرة تكون معا النفس الرئيسية. فلنكتب المعادلة التي بدأنا بها بشكل أبسط. سين واحد زائد سين اثنين زائد سين ثلاثة تساوي سين. ولكن ترى أين تستقر فينا أجزاء النفس المفردة المكونة للنفس الشاملة؟ أين موقع ما نسميه بالروح؟ لقد جعلها القدماء في الكبد، ووضعها ديكارت في الغدة الصنوبرية، ولكن مؤلفنا يعتقد أن الروح توجد في المنطقة التي نرفع إليها أيدينا بصورة غريزية كلما تفوهنا بتعبيرات عنيفة مثل يا للفظاعة أو يا إلهي أو عبارات أخرى تدل على الفزع. هل تتبعونني؟ ولعلي أوفق إلى تلخيص ذلك بأكبر قدر من الوضوح بتقديم رسم بياني لمسالك الروح. إلى اليسار فوق تقويس الحجاب الحاجز كما أرسم لكم على السبورة يتدلى القلب الكبير معلقا في الأورطي والشرايين، وهو يخفق ما بين 60 و120 خفقة في الدقيقة. على جانبيه فصوص الرئتين تؤدي عملها وتتنفس من 14 إلى 16 مرة في الدقيقة. وخلفها يقوم العمود الفقري رأسيا وتتفرع منه الضلوع. وثمة اتصال بالعقل أمثل له بجهاز تليفوني أرسمه باللون الأصفر وهو لون الأعصاب. ثم أرسم الأعصاب الشاحبة نفسها مائلة بانحراف نحو الحجاب الحاجز كأوتار القيثارة. سيداتي وسادتي، هذا على وجه التقريب هو هيكل المسرح الذي نضع فيه روح سيد معين يدعى إيفانوف مثلا بقواها الثلاث. وهو رجل طويل عصبي المزاج، سوف نتعرف به حالا. إنه في هذه اللحظة جالس في صالة رقص أو في مكان مماثل لا يناسب بالمرة السادة المهذبين، وهو يحتسي الخمر بلا توقف تقريبا. ها؟ هل تتبعونني؟ أيها السادة والسيدات، إن المعرفة لا توضح الأمور فحسب، بل كذلك تشيع الراحة والسكينة في النفس. فالمعرفة مثلا تؤكد أن مجموع النفس تعس بسبب تصرف أحمق ارتكبه قسم منها، وتواصل المعرفة بحثها لتكشف على أي نفس يقع اللوم. فلو كانت هي النفس العاطفية فالأمر هين ما دامت النفس المنطقية تؤدي وظيفتها. وعلى نفس النحو لا يستطيع اللاواعي الراقد في داخلنا كما هو حاله دائما أن يتسبب في أي أذى طالما ظل في الجانب الآخر من مدخل الشعور. ولا تصبح الحالة خطرة إلا إذا كان الخطأ خطأ النفس العاقلة، إما نتيجة لمرضها أو تفسخ إرادتها. وهذا أمر كثيرا ما يحدث سيداتي وسادتي في هذا العصر المرهق الذي نعيش فيه. والآن أريد أن أختم مقدمتي، إنكم تفهمون الحالة وسأفسح لها المجال، سأفسح المجال للمؤلف والممثلين، وقبل ذلك لكم أنتم الجمهور الناضج الذي اجتمع لمشاهدة هذه المسرحية الهامة. هل تتبعونني؟ يخرج الآن الأستاذ ويحمل مساعده السبورة وحاملها ويتبعه. عند رفع الستار نرى المنظر يمثل مكان الروح تماما كما شرحه ورسمه الأستاذ على السبورة على أرض المسرح أو الحجاب الحاجز الأحمر المقوس بعد الشيء. النفوس الثلاثة كلهم في ملابس سوداء وهم متشابهون إلى حد ما، وإن ارتدى كل منهم ملابس مختلفة. فالنفس الأولى أو العقل يرتدي معطف خروج في حالة جيدة وسروالا مخططا، والنفس الثانية أو العاطفة يرتدي ملابس بوهيمية وسترة من المخمل ورباط عنق عريض أرجواني اللون. أما الثالثة وهي النفس الخالدة فملتف في ملابس صفر، على رأسه قبعة تكاد حفتها تخفي وجهه. النفس الأولى رمادي الفودين بعض الشيء وشعره مفروق بعناية، والنفس الثانية متموج الشعر ويبدو شابا نزقا، شفتاه شديدة الاحمرار وحركته عنيفة. النفس الثالثة مستلق إلى اليسار وقد وضع رأسه على حقيبة سفر محزومة، ويظل نائما طوال المشهد التالي كمسافر مجهد. الرئتان والقلب تؤدي وظائفها. النفس الثانية عند العمود الفقري يتحدث في التليفون. ماذا؟ ألو؟ ألو؟ ألا تسمعني؟ كلب، إني أتحدث بصوت مرتفع بالفعل. أذناك تطنان، إنها خدعة من أعصابك لا أكثر، أغرقها براندي. مزيد من البراندي، هذا هو كل ما تحتاجه. هذه هي الزجاجة الثالثة وكل ذلك بسببك، وكأنك الشخص الوحيد هنا. انظر إلى هذا القلب المجهد، ألا ترى كيف يضطرب؟ بالطبع أرى، ولكن لو أن الأمر لك لأمضى حياته كلها خاملا مثل هذا اللاوعي النائم هناك. إلى الجحيم بمثل هذا النوع من الوجود. دعه وشأنه، كل ما في الأمر أني أنبهك إلى أنك لو واصلت إرهاق القلب على هذا النحو فسيهجرنا نهائيا. وماذا في ذلك؟ سوف يحدث هذا على كل حال، إن آجلا أو عاجلا. إذن فأنت متفق معي في تشخيصي. ولم لا، أحيانا تكون على حق. أحيانا أحيانا. لا تكذب الأعصاب بهذا العنف. ألم أحرم عليك صنع ذلك كثيرا من قبل؟ ألم تحرم علي؟ ألم تحرم علي؟ من تظنك تخاطب؟ أتحسبني تابعا لك؟ أنا شاعر. أنا الحب، اللهب، الثورة. ولولاي لكان هذا المكان قبرا كئيبا مليئا بالعفن وخيوط العنكبوت. نعم قبر. كف عن ترديد هذا الهراء. إني أقول الحق. نعم أقول الحق. والآن فيما يتعلق باحتسائه الخمر، خطأ من هذا؟ خطأك أنت، إنك تجبره على شربها. ما ليكن، ولكني أجعله يشربها لئلا يشنق نفسه لو ظل يستمع إلى محاوراتك المملة طوال اليوم. يا لك من مضحك. إن الأمر على عكس ما تقول تماما، فكل شقائه وعجزه عن النجاح هو خطأك أنت. نعم أنت أيها السيد، أيها النفس العاطفية، لست أكثر من شخص فوضوي مسرف في الفساد إلى درجة لا يرجى معها شفاء. ألم يخطر ببالك أبدا أن ثمة أشياء كالمستويات الأخلاقية والواجبات الإنسانية والدين؟ أنت كتاب وعظ ديني يسير على قدمين. لا دعني وشأني. لن تستطيع إهانتي مهما قلت، فرأيي فيك أسوأ بكثير. بل رأيي أنا فيك هو الأسوأ بكثير. أنا فنان. ما أسخفك؟ كف عن العبث بأعصابي. أعصابك؟ ما أسخفك أيها النفس العاقلة المتزنة؟ ما أسخفك؟ دعني أذكرك بأن هذه أعصابنا نحن الاثنين معا، وإنني إذا كنت أعبث بأعصابك إنما أعبث في ذات الوقت بأعصابي أنا، ومن حقي أن أصنع ذلك تماما كما هو من حقك. ولو أني تعاملت مع أعصابنا بالأسلوب الذي تقره لأسقمني ذلك إلى درجة المرض. لا يا سيدي لا أشكرك، إني أريد أن أشعل النار في أعصابي وسأفعل. إني أجد متعة في ذلك لأنها مشدودة وكأنها أوتار قيثارة، وبوسعي أن أعزف عليها لحنا، لحنا للحرية والحب. براندي! أعطني جماعة التليفون. برغميت أرجوك. براندي! براندي! ماذا تريد بحق الشيطان؟ ابتعد عن التليفون. خذ قرص برغميت يا سيد العزيز. هل تسمعني؟ ماذا؟ في جيب صديري. لا ابحث مرة أخرى. وجدتها في كيس النظارة. ما أسعدني. والآن تناول كوبا من الماء. هذا حسن. أخيرا. يضع السماعة ويعود إلى الوسط في هدوء. خفقات القلب طبيعية، ويبدو النفس الثالثة نائما بعمق أكبر. النفس الأولى والثانية يسيران جيئة وذهابا صامتين، يحدقان في الأرض برهة وجيزة، والآن يواجه كل منهما الآخر. هل أصبحت أهدأ الآن؟ وأنت تستطيع أن ترى بنفسك؟ ترى ما حكاية هذا الزميل العقل اللاواعي؟ هذه حاله دائما في راحة أبدية. سأوقظه. بالله عليك لا تمسه، فلو استيقظ لقضى علينا. تعال هنا بدلا من ذلك واسمع، فهذا يهمك بقدر ما يهمني. سيدي، كان للبروميد أحسن الأثر، أليس كذلك؟ حسنا، سأحاول الآن مرة أخرى أن أؤثر على ضميرك. فالحق إني لا أفهم لماذا أنت شديد الاضطراب هكذا يا سيد العزيز. إني أستطيع الآن أن أرى تلك المرأة التي فتنتك بمزاياها. يتجه إلى النفس الثانية الذي يحاول أن يأخذ منه السماعة. أرجوك دع التليفون من فضلك. يا سيد العزيز إيفانوف، ببساطة ليس هناك عذر يمكن أن يبرر مثل هذا الشيء. إنه أمر لا يليق وكفى. أما إذا هبطت بنفسك إلى الوحل فحينئذ تصبح السيقان الجميلة والجيد الرشيق أهم من معبد الروح. يا إلهي يا إلهي، يا له من سخف وخداع زائف، معبد الروح. إلى الشيطان بمعبدك، إلى الشيطان. إني أريد لحما ودما، لهذا فهي تعجبني، إنها مرغوبة بسبب جسدها، فمن ينكر ذلك؟ إن الحيوان لا يستطيع أن ينكره، ولكن الإنسان العاقل يستطيع. يا سيدي إيفانوف، دخن سيجارا، سيجارا خفيفا سيهدئك، ومنذ الآن أصغي لما أطلبه منك، اتفقنا؟ وأظل أنا مقيدا إلى هذا النوع من الأشياء بقية حياتي. مر علينا زمن لم تكن تعترض فيه على شيء. هذا صحيح، بل لقد مر علينا زمن كنت أكن لك فيه قدرا طيبا من الاحترام، حينما كنت تخضع للعقل والمنطق أيها السيد، أيها النفس العاقلة. ومن الطبيعي ألا أنسى كم كنت معينا لي حين غرقت لقمة رأسي في حب هاني الصغيرة، وكيف تغلبت على حذر الفتاة بثرثرتك الدينية وخدعت أبويها بمهارة فائقة. نعم أنت بمهارة فائقة، نعم، فأنت تستطيع حقا أن تصبح شيطانا منافقا حينما تريد. ولكنك في أعماقك وغد منحل مع ذلك، فمنذ تزوجت أنت لم تساعدني بأي صورة من الصور، وأهملت أكثر الفرص إغراء. إنك تجاملني رغم تعارض وجهتي نظرنا، ولكني لا أخذ كما أخذ الجد، فحديثك حديث إنسان مريض. بالله عليك ماذا تعرف عنها أيها النفس العاقلة؟ أنت لا تفهم أي مخلوقة نبيلة هي. كم هي مكتملة الفتنة، كم هي ساحرة وسامية، إنها تجمع في دلالها بين الطفولة والشيطنة في وقت واحد. إني أسلم معك بأنها ليست أكثر من مغنية كورس، ولكن ماذا يضيرها ذلك؟ وما قيمته؟ إنك لم ترها وهي في أوج جمالها، وإلا لاستسلمت لسحرها. ولكن لا لا لا لا لا، لماذا ألجأ للكلمات وحدها وبوسعي أن أريك الحقيقة؟ سأخبرها. يجري خارجا من الجهة اليسرى، ثم يعود ومعه العشيقة. غني غني لي أيتها المخلوقة السماوية، غني كما غنيت بالأمس وأول أمس وكما تغنين دائما، غني. وبالمناسبة أيها الصديق العجوز، يجب أن تتعلم الفرنسية، ألا ترى ذلك؟ صدقني إن الفرنسية ضرورية كلقمة الخبز. وترقص على إيقاع خفقات القلب السعيدة. لا شأن لي بها، هذا ساحر، هذا بديع، بديع الساحر. إني أضحي بالعالم بأسره في سبيل صوتك. ماذا؟ من أجل صوتك؟ من أجل قدميك الدقيقتين؟ والله ليس في الوجود بأسره سجادة ثمينة تليق بأطراف أصابع قدميك اللؤلؤية. ها أنا ذا أكثو على قدمي، أترين؟ إني أحمدك، أقدسك. رقصي فوق جسدي، رقصي. يا أيتها المخلوقة السماوية، أيها الحلم الملائكي، دعيني أقبل قدميك ويديك وفمك وشعرك. يا له من مضح من زينته الحواس. كفى، انك لا تقبل ما تتصور انك تقبله. انت تقبل تجسيد احلامك. الا تشم الروج؟ الا ترى الشعر الذي تداعبه اصابعك؟ ان هذا الشعر الذي تظنه شعرها ليس الا شعرا مستعارا، إنها في الأربعين إن لم تكن جاوزتها. لا تدعها تخدعك، وانظر إلى الحقائق الواقعية، افحص ملامحها بإمعان. هاك انظر، إن أصابع قدميها اللؤلؤية مشوهة، لها أظفار طويلة وزوائد لحمية قبيحة، وهي تضع أطرافا صناعية. انظر إلى وجهها بلا روج ولا شعر مستعار. ها أنا ذا أمسح وجهها بيدي فتصطبغ باللون الأحمر، وأنزع الشعر المستعار فإذا تحته خصلات قليلة من الشعر لا أكثر. أرني ماذا وضعت في فمك؟ فاطمة أسنان صناعية. هاك، والآن غني، غني وارقصي يا عزيزتي الصغيرة. أكاذيب، إنها ليست هكذا أبدا، لقد سحبتها أنت، سحبتها. ادعني أقول لك، ادعني. أكاذوغان. ماذا يقول المثل الفرنسي؟ جوبيتر إنك غاضب، لذلك فأنت مخطئ. هراء هراء. أبدا أيها السيد، أيتها النفس العاطفية، فأنت تدرك أن مخلوقتك النبيلة الفاتنة ليست جديرة حتى بأن تنظف حذاء المرأة التي تتوق إلى التخلص منها. ولماذا؟ إني أسألك لماذا؟ يتجه إلى اليسار ويقود الزوجة في مظهر كمريم العذراء، وعلى ذراعيها طفل رضيع. إن هذه المرأة لم تقدم لك سوى الرقة والحنان، لأنها تضم طفلك إلى صدرها الدافئ، لأنها تسهر على مهده. لا تستطيع أن تقارن غناءها بالأغاني الكريهة التي تغنيها الأخرى. نام يا ملاكي نام. ما عليك إلا أن تسمع أيها النفس العاطفية، ألا تستطيع أن تقدر هذه النغمات الصافية؟ إني أسلم بأنها خالية من كل إثارة، وأن أداءها بعيد عن كل تأثير مسرحي. إن صوتها مرهق وحاد، فهذه الليلة هي ليلتها الثالثة بلا نوم، تغني وتغني وهي تنتظر عودتك. نعم نم أيها الملاك الصغير. ماذا تحس بالألم في مكان ما؟ سيزول حالا أيها الجميل، تشجع واصبر يا عزيزي. بابا أين بابا؟ سوف يعود بعد قليل، سيأتي حالا يا عزيزي. نعم حالا، وربما أحضر لك لعبة جديدة تلعب بها، حصانا صغيرا يسير وينط. آه بابا طيب وكريم دائما. كف بي هذا العبث، كف بي أقول لك. ليس في ذلك كلمة صدق واحدة، ليس هناك كلمة صدق واحدة. غضبي عن وجهي، غضبي غضبي غضبي. هذه زوجة مخلصة، هذه إنها من مخترعات خيالك، أنا أعرفها أكثر من ذلك. لقد قضت على حيويتي بغبائها الدائم، حيويتي لم تمنحني لحظة سعادة واحدة. انظر إليها جيدا، افحص ملامحها بإمعان. رسخ، ماذا ترى؟ امرأة ريفية متغطرسة تضع أقراطا طويلة رخيصة وترتدي ثوبا فضفاضا قذرا عليه بقع من القهوة. زوجة موظف حكومي صغير، يا لها من مهنة رائعة، وكذلك زوجة أحمق مثلك. رحمة الله على والدي التعسين، فقط لو أنهما عرفا لتعذبا في قبريهما. كان باستطاعتي أن أتزوج رجلا عظيما، فانظر من الذي ارتبطت به. إني أعجب، كيف استطاع أن يحتفظ بعمله كل هذه المدة؟ لماذا لم يطردوه إلى الخارج هذا السكير؟ إنه يغرق عقله الصغير في الخمر. القذر، نعم هذا هو، مخلوق قذر لا أكثر. نعم إنه يعرف كيف ينجب الأطفال وكيف يطارد كل عاهرة قذرة، ولديه من الوقاحة ما يجعله يثرثر عن حبه للفن، ويقول إنه يهتم بالمسرح الأفاق، وكأن الملاهي الليلية وأوكار الرذيلة التي يرتادها مسارح. آخ، لو كنت رجلا لبقيت بعيدة مسافة ميل من تلك الجثث الملونة التي يجدها هناك. كيف أطمئن إلى أنه لن ينقل مرضا خبيثا إلى أحد الأطفال، ذلك السافل المتعفن؟ ولكن كيف يكون شيئا آخر غير هذا؟ إنه غير مسؤول عن تصرفاته، ولو أني لا أراقبه بحذر لأخذ ملاءات الأطفال إلى محل الرهونات. هل تراهن على أنه لا يصنع ذلك؟ إنه رجل لا يكاد يعرف حتى كيف تبدو الكنيسة من الخارج، وهو غبي وأبله في البيع والشراء، ولكنه يتفلسف في حديثه. إذا لم يتمتع بالحرية وحقوق الإنسان العادية فإنه لا يستطيع حتى أن يذهب لينام. إنه يتحدث عن هذه الأشياء حتى يبح صوته، بالطبع في المواخير وهو يعب الخمر. حسنا، سوف أنزع له هذه الأفكار عن الحرية من رأسه القذر. هذه هي حقيقتها، بطلتك. فلماذا لا أهجرها وأذهب إلى امرأة أخرى؟ لا لا لا لا لا لا ها هي المرأة الفاتنة حقا. لماذا لا أذهب إليها وهي بالنسبة لزوجتي كالشمس بالقياس إلى شمعة هزيلة، وبوسعها أن تجعل لحياتي معنى وهدفا؟ أيتها الممسوخة، اذهبي من فضلك، ليس لك مكان هنا. هذا صحيح، انت لا تحبينه حقا ولن تبذلي اقل تضحية من اجله. انه بالنسبة اليك ليس اكثر من رجل من بين رجال عديدين. اما بالنسبة الي فهو كل شيء، فاذا كان قد بقي فيك شيء من كرامة المرأة فدعيه وشأنه. إني في حاجة إليه وإلى عونه، لا تأخذيه من أسرته لأنها ستعاني كثيرا من غيره. يا له من مشهد مؤثر، بل أي تمثيل رخيص. إني أطلب منك مرة أخرى أن تتفضلي بالذهاب، لا تضطريني إلى استخدام العنف. إذن فلديك الجرأة لتهديدي. حسنا، هذا جميل. ماذا أستطيع أن أصنع إذا كانت قدماي دقيقتين هكذا وصدري نهدا هكذا وصوتي ينساب من حنجرتي بلا جهد كصوت العندليب، وسحر حديثي طبيعي يترقرق كالشمبانيا. برافو برافو برافو. نقوده هي كل ما تريدين، أيتها المرأة الرخيصة التي تشترى وتباع. ماذا تقولين؟ أنا رخيصة؟ أنا اشترى وأباع. اسحبي ما قلت. اخرجي من هنا. تتماسكان وتتشاجران في حين تسرع خفقات القلب وكأنه يضطرب اضطراب الوفاة. الزوجة تلوح بشعر فتاة الكورس المستعار وطاقم أسنانها، في حين تعرض الأخرى بدورها خصلات خصمتها وضفيرتها المستعارة في تشف واضح. حاجتها العاهر القدرة. يا غسالة أنت بقرة غبية. تختفيان في خلفية المسرح، ثم تعودان. العشيقة تدفع الزوجة إلى الأرض وتضع قدمها فوق عنقها، ثم تستدير العشيقة ضاحكة وترقص برشاقة، ثم تتجه العشيقة إلى جوار النفس العاطفية الذي يصفق لها بحماسة، في حين تتسلل الزوجة خارجة من جهة اليسار وهي تنشج باكية. النفس الأولى الذي ظل طوال المشهد السابق مسيطرا على نفسه بصعوبة يندفع الآن نحو العشيقة ويصفعها على وجهها. تهرب العشيقة مولولة إلى مؤخرة المسرح حيث تختبئ. يقفز النفس الثانية على النفس الأولى وكأنه نمر. تضطرب خفقات القلب بعمق شديد وتفقد ضربات بانتظامها. يتمسك عصبان أو ثلاثة. تعود العشيقة ببطء. وأخيرا أخيرا مات العقل. مات العقل. أوه إني لأكثو على قدميك يا فاتنتي. الآن سيصبح كل شيء كما ترغبين. يا أعز مخلوق لدي، يا حياتي، يا حبيبتي الجميلة. كفى يا عزيزي. ها؟ لقد ضقت بكل شيء. انتهى كل شيء بالنسبة إلي. إن طائر الحب لا يغني إلا على رنين الذهب، ويبدو أنك لا تملك الكثير منه يا عزيزي. إن شخصا مثلك لا يملك شيئا. بالطبع لا. لا تنظر إلي هكذا. ليس هناك ما يمكن صنعه. كانت تسلية جميلة في حينها، ولكنها انتهت الآن. لا تأخذ الأمر بهذه الصورة التراجيدية. إلى اللقاء. يقف كالمشلول يسمع نغم طويل واضح. إنه صوت العشيقة يأتي من جهة اليمين. نام يا ملاكي نام. ومن جهة اليسار من الظلام تظهر الزوجة شيئا فشيئا في مظهرها المثالي، وتبدو كمان تهدهد الطفل بين ذراعيها، ترفع رأسها وتحدق في النفس الثانية بعينين سوداوين كبيرتين مليئتين باللوم الصامت، ثم تختفي الزوجة شيئا فشيئا. ينهار النفس الثانية فجأة في يأس تام، يجري إلى التليفون وينتزع السماعة ويضعها على أذنه. إيفانوف! إيفانوف! الرجاء الأخير لا غير يا إيفانوف، بسرعة انهي كل شيء، لم أعد أحتمل أكثر من ذلك. انتهيت. إيفانوف، المسدس في جيبك الخلفي. نعم، صوبه إلى نفسك بسرعة، أرجوك بسرعة، إني أتعذب. أحسن التصويب بين الضلعين الثالث والرابع يا إيفانوف. نعم، ماذا مما تخاف؟ لن يستغرق الأمر أكثر من جزء من ثاني. ارحمني يا إيفانوف، ارحمني. الآن يا إيفانوف. يستيقظ اللاوعي ويتلفت حوله في عدم ارتياح، فريسة لقلق مبهم. يسمع انفجار رصاصة، يظهر في القلب ثقب ضخم مستدير، تنفجر منه أنهار حمراء من الدم، تنسكب فوق النفس العاطفية الذي ينهار مختنقا، يموت تحت ضغطها. الآن يظلم المسرح، يتوقف القلب عن النبض، وتكف الرئتان عن التنفس. يتمط اللاوعي ويتثاءب ويفرق عينيه. يدخل الآن الكمساري مسرعا وهو يحمل فانوسا مضاءة. أنت يا سيد، يجب أن تغير هنا. نعم تغير. ستحل في مستر إيفانوف آخر. مستر إيفانوف آخر؟ نعم. مرة أخرى؟ لا بأس، فلنجرب إيفانوف الجديد. أما بالنسبة إلي فهم جميعا سواء. يثبت قبعته السفرية، يمسك بحقيبته، ويتبع الكمساري وهو يتثاءب. استمعتم إلى أغوار الروح دار الروح، مونودراما تأليف إيفرينوف، ترجمة فؤاد دوارة، قام بالأداء هدى عيسى، مرسل حطاب، رشد المهدي، وحيد عزت، ناهد سمير، إبراهيم فتيحة، اعتدال المصري، محمد الملواني، سيد القاضي. وقام بالتسجيل المهندسان إبراهيم إمام وزكريا عامر. المخرج المساعد عزة النصيري. أغوار الروح مونودراما روسية من إخراج محمد علي الشرقاوي.